إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني، نحن في هذه الليلة مع القضية الثالثة من معتقد أهل السنة والجماعة. يؤمن أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم لذاته المقيم لكل ما سواه، وأن العرش والكرسي والسماوات والأرض وكل ما فيهما لا قيام لشيء من ذلك إلا به، ولا بقاء لعرش ولا كرسي ولا سماء ولا أرض ولا ملائكة ولا جن ولا إنس إلا بإقامة الله لهم ورعايته وحفظه لهم، فكل شيء مفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى شيء جل وعلا. هذه القضية أصل أيضا في معرفة صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه. فاسم الحي والقيوم هذا من الاسمان جاء في القرآن متلازمين في ثلاث آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. الآية الأولى آية الكرسي، قول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا في الآية. والآية الثانية آية آل عمران، وهي قول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، إلى آخر الآية. وأما الآية الثالثة فهي آية طه، وهي قول الله تبارك وتعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم. فاسم الحي من أسماء الله تبارك وتعالى، وكذلك اسم القيوم من أسماء الله عز وجل. أما بالنسبة للحياة فمعلوم أن الحياة ضد الموت، وقد وصف الله تبارك وتعالى نفسه بالحياة ونفى عن نفسه الموت كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فوقف حياته سبحانه وتعالى بأنها حياة أبدية كما أنها حياة كذلك أزلية، فالله تبارك وتعالى لا يموت جل وعلا. وهذا أول فارق بين صفة الله تبارك وتعالى، صفة الحياة المنسوبة إلى الله، وصفة الحياة المنسوبة إلى غيره. فالأحياء غير الله تبارك وتعالى يموتون، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: والإنس والجن يموتون. فالإنس والجن يموتون، وأما الله تبارك وتعالى فهو الحي الذي لا يموت. كذلك في آية الكرسي عقب الله تبارك وتعالى على الحي الذي لا، الحي القيوم، بصفة ملازمة ومناسبة لصفة حياته تبارك وتعالى، وهي نفي النوم والسنة عنه جل وعلا. فقال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ومعروف أن السنة هي النوم الخفيف، فلا ينام نوما خفيفا ولا نوما ثقيلا، فهذا من النقص. وذلك أن النوم موت، وقد سماه النبي الموتة الصغرى، وسمى الله تبارك وتعالى النوم في القرآن وفاء، كما قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها. هذه وفاة الموت. ثم قال: والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفاها الله في منامها. ثم قال: فيمسك التي قضى عليها الموت، أي حال النوم، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أي عند اليقظة، يرسلها يوقظها إلى أجل مسمى اللي هو أجل الموت. فقول الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني أنه يتوفاها بالموت. فالنوم وفاة، ولكنه وفاة صغرى، والموت المعروف هو هذا الوفاة الكبرى. ولذلك فقد نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه هذه الموت الأصغر هذا وهو النوم، وكذلك الموت الأكبر، فقال سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. وجاء في حديث الصحيحين: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يضع القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. فالله تبارك وتعالى لا ينام، وهذا من كمال حياته سبحانه وتعالى وكمال قيوميته. أما لفظ القيوم، فالقيوم هذه صيغة مبالغة من القائم، وقد جاء معنى القائم كما قال الله تبارك وتعالى: وهو القائم على كل نفس بما كسبت. أن الله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، يعني قائم عليها بالحساب، وقائم عليها بالمراقبة. الله تبارك وتعالى مراقب لكل خلقه، كما جاء في حديث الصحيحين أيضا: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي. الشاهد في هذا الحديث: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، أعلم بمن في الأرض سبحانه وتعالى، يعني أعلم من الملائكة بما فعله أهل الأرض. وإن كان يسأل الملائكة فيقول لهم: كيف تركتم عبادي. فلا يسألهم هذا السؤال عن استفهام وعن جهل بما فعل عباده تعالى الله عن ذلك، بل الله يعلم ما فعل عباده سبحانه وتعالى، ولكنه أقام الملائكة في هذا العمل ويسألهم، وهذا من كمال ملكه سبحانه وتعالى. فهنا تسخيره واستخدامه للملائكة إنما هو تسخير ملك وعظمة، وليس تسخير حاجة، كما سنعلم هذا أيضا في أن كل شيء مفتقر الله عز وجل، والله لا يفتقر لا شيء. فكان الله تبارك وتعالى القائم، هذا من معاني القيوم. من معاني القيوم أنه القائم على كل نفس بما كسبت، ثم هو القائم بذاته. القيوم يعني القائم بذاته سبحانه وتعالى، والمقيم لغيره، القائم بذاته. هذا أيضا لا يمكن أن يفهم إلا بمعنى بالضرب، افتقار العبد إلى الله. يعني نحن نقوم في الأرض، الإنسان قائم، ولكن قيام الإنسان يعني بقاؤه واستقراره في هذه الأرض وحياته موقوفة على من يقيمه. فأنت لا تقوم إلا بطعام وشراب وتنفس ومناخ يعني يحيط بك، وملايين القوانين والنعم التي بثها الله ووضعها الله عز وجل لقيام الإنسان. فالإنسان قائم لا بذاته، مو بذاته، وإنما قائم بغيره. نحن نقوم لكن بغيرنا، ليس بذواتنا. في قيامنا نحن عكس الله تبارك وتعالى. الله قائم وهو القيوم، لكن قيامه بذاته سبحانه وتعالى، كما قال عن نفسه: وهو يطعم ولا يطعم. فيطعم غيره سبحانه وتعالى، ولا يطعم هو، لا يأكل هو سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو ذو القوة بذاته، المتين بذاته سبحانه وتعالى، لا بمن يقيمه. فالحي القيوم القائم بنفسه عكس قيام الناس. والله يقول للناس: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. والله هو الغني الحميد. الفقير هو المحتاج، والعرب تسمي الفقير من فقار الظهر، لأنه يقول لك أنه كسر ظهره، فهو مكسور الظهر ما يقوم، فالإنسان لعجزه المادي ما عنده نقود لا يستطيع أن يقوم، يعني لا يطعم كما يطعم غيره، ولا يلبس ولا يسكن، فهو فقير من هذا، يعني كأنه مكسور الظهر. كلنا فقراء إلى الله، بمعنى محتاجون إليه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يعني المحتاجون إليه جل وعلا، محتاجون إليه في أي شيء، في حياتكم ووجودكم وبقائكم وقيامكم. فلا قيام لمخلوق إلا بإقامة الله عز وجل، فالله هو الذي وهب الوجود، يعني وجود كل مخلوق هبة من الله تبارك وتعالى، هذه واحدة. ثم بقاء المخلوق متوقف على عطاء الله عز وجل، فلولا عطاء الله وحفظه لكل نفس ما قامت هذه الأنفس، لا تقوم هذه الأنفس إلا بإقامة الله عز وجل. بل يخبر الله تبارك وتعالى أن هذا الكون كله لا بقاء له إلا بإقامة الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إن الله يمسك السماوات والأرض، أي في أماكنها وفي منازلها وفي أفلاكها، يمسكها على هذا النحو الذي هي سائرة فيه، كما قال تبارك وتعالى: كل في فلك يسبحون، الشمس أخبر بأن الشمس والقمر كل منهم في فلك يسبحون، يعني أن إمساك هذه الكواكب في مساراتها وفي أفلاكها إنما هو بفعل الحليم القدير سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي خشية أن تزولا أو حتى لا تزولا. ثم قال الله عز وجل: ولئن زالتا، يعني إن تخلى عنهم الله عز وجل وزالتا من أماكنهما إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني ما أمسكهما من أحد من بعده، يعني ليس هناك من أحد غير الله عز وجل يستطيع ويقدر أن يضع هذه الأفلاك في أماكنها. إذن لا قيام للسماوات ولا أرض ولا شمس ولا قمر إلا بإقامة الله تبارك وتعالى، وهذا من معاني اسم الله تبارك وتعالى القيوم، القائم بنفسه المقيم لغيره. وغير الله تبارك وتعالى، عندما نقول غير الله كل ما سوى الله فهو غير، كالعرش والكرسي والسماوات والأرض والملائكة والجن والإنس، هذه كلها نسميها يطلق عليها غير الله. فغير الله هذه مخلوقات لا تقوم بنفسها، فالعرش لا يقوم بنفسه والكرسي لا يقوم بنفسه. وإذا نسب شيء إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن نعلم أن النسبة إلى الله غير النسبة للمخلوق، وهذه نقطة مهمة جدا في فهم صفات الله عز وجل. دائما النسبة إلى الله غير النسبة إلى المخلوق، فإما نسبة صفة إلى ذات كعلم الله وقدرة الله، فلا شك أن هذه النسبة لائقة بذات الله تبارك وتعالى، وإما نسبة مخلوق إلى الله كما نقول عرش الله، فعرش الله هذه ليست صفة من صفاته، وإنما هذه مخلوق نسبه الله عز وجل إليه. وكذلك نقول عبد الله وروح الله اللي هو جبريل، هذه كلها مخلوقات منسوبة إلى الله تبارك وتعالى. كل هذه المخلوقات المنسوبة إلى الله عز وجل، طبعا هذه النسبة إما أن تكون نسبة تشريف، وإما أن تكون أيضا أحيانا تأتي هذه النسبة نسبة تحقير، كما قال تبارك وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. فسمى الكفار أعداؤه، وذلك أن عداوتهم لله تبارك وتعالى. فهذه النسبة ليست نسبة تشريف وإنما هي نسبة تحقير. المهم أن نسبة المخلوق شيء مخلوق إذا نسب إلى الخالق وإذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى، كما نقول بيت الله وروح الله وعرش الله وكرسي الله، هذه كلها نسبة مخلوقات إلى الله الخالق سبحانه وتعالى، وهذه نسبة تشريف، يعني شرف الله هذه الأشياء. في الأشياء المنسوبة إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن ننفي التشبيه أيضا، فالمنسوب إلى الإنسان غير المنسوب إلى الله. أنت لما تقول بيت فلان وعرش فلان وكرسي فلان، هذه نسبة لا يمكن ليتصور عقل المسلم المنزه لله تبارك وتعالى أن نسبة عرش الله إليه كنسبة عرش بلقيس مثلا، كما قال مثل هدهد لسليمان: رأيتها وقومها يسجدون الشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ووقف يعني ما عندها، فقال يعني قال الهدهد لسليمان: أتيتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم. فنسب العرش اللي هو السرير الملك الذي لبلقيس لها ووصفه بالعظمة. أقول المؤمن المنزه لله تبارك وتعالى لا يمكن أن يفهم من نسبة مخلوق إلى مخلوق، عرش إلى ملك أو بيت إلى ساكن، كما يفهم نسبة يعني العرش اللي هو المخلوق إلى الخالق سبحانه وتعالى، أو الكرسي إلى الله تبارك وتعالى، أو السماوات إلى الله، أو الأرض إلى الله عز وجل. وذلك أن هذه الأشياء إذا نسبت يعني إذا نسب المخلوق إلى المخلوق فإنما هو في العادة نسبة افتقار واحتياج. فعندما نقول هذا بيت فلان لأنه يسكنه ويعيش فيه ويعتمد عليه، وعندما نقول يعني عرش فلان لأنه يجلس عليه ولأنه يعني يحكم من خلاله ولأنه محتاج إليه ومستند إليه وهكذا، لكن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فعندما نقول عرش الله وكرسي الله وروح الله وبيت الله، فالنسبة هنا تختلف تماما، فالنسبة تختلف تماما. فالله تبارك وتعالى لا يتخذ هذه الأمور كما يتخذ البشر، بل إن الله هو الغني عن كل ما سواه. ينبغي هنا أن نتذكر اسم الله تبارك وتعالى الغني، فالغني المستغني، وغنى الله تبارك وتعالى غنى ذاتي، مو غنى مثل غنى البشر. نحن غنانا بالعرض، يعني ايه بالعرض؟ يعني بما لدينا، لكن اذا ذهب منا هذا العرض افتقرنا. فالإنسان إذا كان عنده مال، المال عرض، عرض زال لأنه يأتي ويزول، يشعر أنه غني، ثم إذا زال هذا المال شعر بفقره. الإنسان منا يشعر بالصحة، صحة عرض فأتي وتزول، فيشعر بالغنى وبالصحة إذا كانت لديه، ثم يشعر بالضعف وبالفقر إذا ذهبت عنه. غننا بأعراض، ومعنى أن غنانا بأعراض يعني أنه بأمور تأتي وتذهب. أما غنى الله عز وجل، غنى الله غنى ذاتي، فالله هو الغني بذاته سبحانه وتعالى، لا تتناوبه الأعراض كما يتناوب البشر، يعني لا يعتريه ما يعتري البشر من صحة وعدمها وعرض وغيره، يعني غنى وغيره، لا، بل هو الغني بذاته سبحانه وتعالى عن كل ما سواه. وصفة الله عز وجل ليست كصفات البشر. لذلك نقول إن عرش الله عز وجل لا شك أنه دليل ملك ودليل عظمة، وأن العرش يعني مخلوق موجود، وأنه تقوى هذه المخلوقات، كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه: والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن ليس عن احتياج، يعني لم يتخذ الله عز وجل العرش احتياجا وفقرا كما يتخذه الملوك، ولم يتخذ الكرسي الذي نسبه لنفسه احتياجا وفقرا، بل اختياره اختيار عظمة، يعني خلقه الله عز وجل تعظيما لذاته العلي سبحانه وتعالى، والله يخلق ما يشاء. كذلك أقام الملائكة في مراقبة البشر وفي كتابة الحسنات والسيئات، ليس احتياجا. الذي يظن أن الله تبارك وتعالى أقام الملائكة يكتبون الحسنات والسيئات لأن هذه مساعدة لله ومعاونة له، هذا كفر، هذا كفر تماما. بل الله تبارك وتعالى مستغن عن عمل الملائكة، مستغن عنهم، بل هو أعلم بالملائكة، أعلم بعباده من الملائكة سبحانه وتعالى ومن يرسلهم، بل هو يعلم البشر وما هم عاملون، ويعلم الملائكة وما يكتبون. وقد يكتب الملائكة الخطأ فيصححه الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله من كتابة الملكين ويثبت من كتابتهما، وعنده أم الكتاب، يعني عنده النسخة الأصلية، أصل المكتوب، أصل المقدر الذي قدره الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، كما جاء في حديث ابن عمر الصحيح أن أول شيء خلقه الله عز وجل القلم، فقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. المقدر الذي سيسمع وسيفعل كتب وانتهي منه. وأما كتابة الملكين فقد يعتريها الخطأ، قد يكتب شيء بنية. ولذلك قال تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء أي من كتابته ويثبت وعنده أم الكتاب. شاهد أن اتخاذ الله عز وجل للملائكة ليس عن احتياج وليس عن فقر لقيامهم بهذه الأعمال، كما أن الله عز وجل اتخذ أولياء، يعني أحباب يحبهم وينصرهم، أحباب من البشر، كما قال الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، فالرسول محمد هو خليل الله عز وجل. فاتخاذ الله لإبراهيم خليلا ولمحمد خليلا، ومحبة الله تبارك وتعالى للمؤمنين ليست عن احتياج وافتقار. عكس البشر، نحن نتخذ أحباب من البشر لشعور بالضعف، الشعور بالحاجة، الشعور بأننا محتاجين إلى النصرة، فلذلك نحب من نحب. إنسان يحب ما يحبه لشعوره بميله إليه ولضعفه إليه. ليش بيحب زوجته؟ لأنه يشعر بالضعف الغريزي نحوه. وكذلك لماذا يتخذ صديق لم يشعر بالحاجة إليه؟ يبثه، شكواه، ينصره، يقف معه في الشدة. الله عز وجل يتعالى عن ذلك ويتنزل. ولذلك قال تبارك وتعالى: ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، أي فقط، فليس لله عز وجل أن يتخذ ولدا، كما قال تبارك وتعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه منتفية عن الله عز وجل، لأن الولد نقص، والولد من جنس الولد، وبالتالي يعني ثلث تناسل للآلهة، وهذا نقص في حق الله عز وجل. الله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ولم يكن له شريك في الملك مطلقا، لا يقول الله تبارك وتعالى بأن يشاركه أحد في ملكه، سواء كان الشركة في الملك شركة خلق أو شركة تصرف، وهذا إن شاء الله تأتي تفصيلها في القضية الآتية إن شاء الله. فملك الله تبارك وتعالى لم يتخذ الله في ملكه شريكا لا في الملك بالخلق، فلم يظاهره ولم يعينه أحد في الخلق والإيجاد سبحانه وتعالى، وكذلك ليس له شريك في التصرف، لأن التصرف من الملك أيضا، يعني من ملك تصرف. فالله عز وجل يقبل أن يتصرف في خلقه متصرف سبحانه وتعالى. ثم قال: ولم يكن له ولي، وقيد هذا فقال من الذل، ولم يكن له ولي من الذل. أما أن الله له ولي، نعم لله أولياء، لكن ليس من الذل. فالله تبارك وتعالى اتخذ أولياء كثيرون كما اتخذ إبراهيم ومحمد والرسل، بل الله تبارك وتعالى ولي لكل مؤمن، كما قال تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فنسب حب المؤمنين إلى نفسه جل وعلا، أخبر بأنه هو يحب المؤمنين وكذلك المؤمنون يحبون ربهم تبارك وتعالى. قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، أي الله، ويحبونه أي المؤمنين يحبون ربهم تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو ولي كل مؤمن، ولكن ولايته للمؤمنين واتخاذه للمؤمنين أولياء ليست من الذل. من الذل يعني بسبب الذل، يعني بسبب ذله واحتياجه اتخذ المؤمنين أولياء له وأنصارا له؟ لا لا، حاشا وكلا أن يتخذ الله عز وجل أولياء ينصرونه لضعفه وعجزه، فلذلك هو يحتاج إلى الأولياء والأنصار. لا، بل طلب الله عز وجل من أوليائه أن ينصروه لا عن ضعف، كما قال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فأمر بأن ننصر الله لكن لا عن ضعف، بل الله قادر، بل أخبر بأن النصر كله من عنده، كما قال تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما النصر إلا من عند الله. وقال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. المهم أن اتخاذ الله تبارك وتعالى لعرش أو كرسي أو ملك أو غير ذلك، ينبغي أن نتخذ أن هذا من كمال الملك. ومعنى أنه من كمال الملك أنه يتملك ويتصرف كما يشاء، لكن لا عن عجز ولا عن فقر ولا عن احتياج، كما يحتاجه ملوك الأرض، يتخذون سرير الملك ويتخذون أعوان وأنصار وجنود وحراس وغير ذلك، لأنهم محتاجون إلى ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل الله تبارك وتعالى هو الغني بذاته سبحانه وتعالى. كل هذا داخل في معنى قول الله تبارك وتعالى: القيوم، الحي القيوم، القيوم القائم بنفسه سبحانه وتعالى، المقيم لغيره. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، وإذا الذي إذا سئل به الذي إذا سئل به أجاب. فبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن هذا الدعاء مشتمل على اسم الله تبارك وتعالى الأعظم. ويبدو الله تعالى أعلم أن اسم الله، الله هو الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى، ومن أعظم صفات الله عز وجل الحي القيوم. ولذلك جاء هذان الاسمان مقترنان في ثلاث آيات من القرآن كما قدمنا: آية الكرسي التي هي أعظم آية القرآن، وافتتاح سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. وكذلك في سورة طه، وهي قول الله تبارك وتعالى: وعنت الوجوه يوم القيامة، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم. المهم، يجب على كل مسلم أن يعتقد بأن حياة الله تبارك وتعالى لا تشبه حياة المخلوقين، فحياة الله عز وجل لائقة بذاته، حياة سرمدية لا أولية لها كما أخذنا في قضية سابقة، ثم يعني حياة كذلك أبدية لا نهاية لها، لا نهاية لصفات الله تبارك وتعالى، ثم أنها حياة لا يعتريها نقص بأي وجه من وجوه، لا نوم ولا غفلة، وكذلك لا موت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. كذلك الحياة أن كونه حي فهو كذلك قيوم سبحانه وتعالى، قيوم بذاته، مقيم لعباده، مقيم لخلقه كلهم، فكل العباد وكل الخلق الملائكة فضلهم، وهو الذي يصونهم سبحانه وتعالى، وهو الذي يقدر عليهم يعني يجري عليهم المقادير كلها، ولا تطرف لأحد يعني في عباده إلا بمشيئته وأمره جل وعلا. فالله هو الحي القيوم بهذا المعنى، القائم بنفسه المقيم لغيره. وينبغي نقطة ثالثة في هذه القضية أن نعلم أن كل ما نسب إلى الله مخلوق ينسب إلى الله تبارك وتعالى نسبة تشريف، فينبغي أن نعلم أن الله لا ينسب هذا لنفسه احتياجا وفقرا وذلا، بل هو الغني عن كل ما سواه. فإذا سمعت روح الله يعني جبريل فاعلم أن الله تبارك وتعالى يعني إنما يتخذ جبريل وغير جبريل يعني من كمال ملكه لا من احتياجه ولا من فقره سبحانه وتعالى. وكذلك يتخذ العرش والكرسي والسماوات والأرض وسائر الملائكة وسائر البشر، إنما هذا من كمال الملك، من كمال الملك سبحانه وتعالى، هذا من الملك ومن كمال صفاته لا من احتياجه ومن فقره جل وعلا. فهذه قضية هامة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح لها صدورنا وأن يعلمنا صفاته كما يحب ويرضى. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.